يقول الحافظ العراقي رحمه الله في ألفيته: وعام 55 قضى سعد وقبله سعيد فمضى سانة 51 وفي عام 32 يفي قضى ابن عوف والأمين سبقه عام 18 محققة. لا يزال رحمه الله ينظم في هذه الأبيات وفيات الصحابة رضوان الله عليهم وقصد العشر المبشرين بالجنة. وقد مر بنا وفاة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وعلي وطلحة مع الزبير، وأنهما توفيا طلحة والزبير سنة 36. قيل إنهما في يوم واحد وقيل إنهما في شهر واحد، وبعضهم قال إنهما في شهرين، جماد الأولى وجماد الآخرة. ثم بدأ يذكر بقية العشرة: سعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وعبد الرحمن بن عوف، وأبو عبيدة عامر بن الجراح. هؤلاء الأربعة تتمت العشرة، لأنه ذكر من قبل الستة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير. قال: وعام 55 قضى، أي وفي سنة 55 من الهجرة توفي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وتوفي في قصره بالعقيق. ثم دفن بالمدينة، وحمل رضي الله تعالى عنه من قصره من العقيق إلى المدينة. وقصر العقيق أو العقيق قصر على طرف وادي العقيق. واليوم لو بحثنا عن هذا المكان فإنه بجوار الجامعة الإسلامية، بل هو يعني له أطلال لا تزال موجودة في داخل القصر الملكي. من ذاك المكان كان الناس يعدونه خارج المدينة، ولهذا يقولون إنه توفي بالعقيق، وأنهم حملوه من ذاك المكان إلى البقيع، واعتبر هذا يعني نوع من نقل الموتى، وأنه نقل من المكان الذي توفي فيه من بلد إلى بلد، هكذا كان الناس يحسبون. ونحن اليوم ولله الحمد نعتبر تلك المنطقة طرفا من أطراف المدينة، بل ربما كانت حيا من أحياء المدينة، بل هي أقرب إلى وسط المدينة من غيرها. لو قارنا اليوم الذين يسكنون في الفيصلية أو الذين يسكنون في الدعيذة أو الذين يسكنون في الجرف، فإن وادي العقيق وقصر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أقرب بكثير. قال: وقبله سعيد، أي وقبل سعد بن أبي وقاص توفي سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله تعالى عنه، وتوفيه أيضا في العقيق، ونقل ودفن بالمدينة بالبقيع. وبعضهم قال إنه توفي بالكوفة أو بالبصرة، يعني بالعراق، لكن هذا لم يثبت. وأهل العلم يؤكدون أن سعدا توفي بعد سعيد، لأن سعد رضي الله عنه لما توفي سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل نزل قبره، يعني كان ممن أشرف على دفنه، ولهذا يعدونه مات قبله. قال: وقبله سعيد فمضى سنة 51، يعني بينهما نحو 4 سنوات. وقد اختلف أيضا في وفاة سعيد، فمنهم من قال 51، ومنهم من قال 50، ومنهم من قال 58، وهذا الذي ذكره الإمام البخاري في كتابه التاريخ الكبير، لكن يقولون لم يصح ذلك. والثابت والصحيح أنه سنة 51، حيث إن سعد بن أبي وقاص شارك في دفنه. قال: سنة 51 وفي عام 32 من الهجرة يفي، أي بوفاء وبتمام وبكمال عام 32، لأن يفي هنا فعل مضارع من وفى يفي بمعنى أتم أو تم وكمل، أي وبتمام سنة 32 توفي عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. ثم قال: والأمين سبقه، والمراد بالأمين أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنة، وهؤلاء العشرة هم المشهود لهم بالجنة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وعبد الرحمن في الجنة، والزبير في الجنة، والطلحة في الجنة. هؤلاء العشرة شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ولذلك كانوا أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الإجمال. على الإجمال أن أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، هؤلاء الخلفاء الأربعة، وفضلهم هكذا على هذا الترتيب. ثم يأتي من بعدهم الستة المكملين للعشرة، وإنما شهد الناس بفضلهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو راض عنهم وشهد لهم بالجنة. ثم بقية من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة غير هؤلاء العشرة، كبلال لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني سمعت خشخشتك في الجنة، وفي رواية: بما سبقتني إلى الجنة. وكذلك ممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم عكاشة بن محصن في حديثه المشهور لما قال: ادعو الله أن يجعلني منهم، قال: أنت منهم، وغير هؤلاء. لكن لما كان هؤلاء العشرة شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالجنة كان في مجلس واحد، لذلك كانوا يعني هم خير أهل الجنة، وهم أفضل الصحابة رضوان الله عليهم. قال: مع عام 32 يفي قضى ابن عوف، والأمين سبقه عام 18 محققة، يعني إن أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله تعالى عنه العاشر من العشر المبشرين بالجنة توفي قبلهم، توفي سنة 18، توفي في عهد عمر رضي الله عنه. ولذلك عمر لما طعن وحانته الوفاء تمنى لو أن أبا عبيدة موجود، لو أن أبا عبيدة موجود لا بايع له بالخلافة، وكل إليه أو عهد إليه بالخلافة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حقه: إن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح. ولكن أبا عبيدة رضي الله عنه توفي في الشام في سنة 18 في طاعون عمواس، يعني في الطاعون الذي كان في مدينة عمواس وانتشر في الشام وفتك بكثير من المسلمين، وكان ممن مات في هذا الطاعون من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه، وكذلك معاذ بن جبل رضي الله عنه. قال: عام 18 محققة، يعني لا خلاف في ذلك. يقول رحمه الله بعد أن نظم، يقول ناثرا: أو توفي سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه سنة 55 يعني من الهجرة. قاله الواقدي أي في كتابه المشهور، والهيثم بن عدي وابن نمير، كل هؤلاء أصحاب كتب في السيرة أو كتب في تعريض الصحابة رضوان الله عليهم، وكذلك أبو موسى الزمن واسمه محمد بن المثنى أحد شيوخ البخاري ومسلم. قال وحكاه ابن زبر عن عمرو بن علي الفلاس، وقد مر بنا أن الفلاس أيضا أحد شيوخ الإمام البخاري وله كتابه في التاريخ. قال ورجحه ابن حبان، والظاهر أنه فعل ذلك في كتابه مشاهير علماء الأمصار أو في كتابه التاريخ، لأن ابن حبان له كتاب في الثقات وله كتاب في المجروحين وله كتاب في مشاهير علماء الأمصار، وهذا الكتاب هو الذي ذكر فيه جملة الصحابة رضوان الله عليهم. قال وقال المزي يعني في كتابه تذكرة الحفاظ، فإنه أو في كتابه سير أعلام النبلاء، لأنه ذكر هذه الأمور مفصلة. إنه المشهور يعني إنه توفي سنة 51، وقيل في وفاته غير ذلك، فقيل سنة 50 وقيل 51 وقيل 54. قال حكاه ابن عبد البر في كتابه الاستيعاب عن الفلاس والزبير بن بكار والحسن بن عثمان، وكل هؤلاء لهم كتب في التاريخ، الزبير بن بكار والحسن بن عثمان، وقيل سنة 56 وقيل 57 وقيل 58. قاله أبو نعيم أي في كتابه معرفة الصحابة. وكانت وفاته رضي الله تعالى عنه في قصره بالعقيق أي بوادي العقيق، وحمل على أعناق الرجال فدفن بالبقيع. قال واختلف في مبلغ سنه يعني كم عمره يوم أن توفي، فقيل 73. قال واقتصر عليه ابن الصلاح يعني في كتابه المقدمة في معرفة علوم الحديث، وقيل 74، وبه جزم الفلاس وابن زبر وابن قانع، وابن قانع أيضا له كتاب الصحابة، وابن حبان، وقيل 82 وقيل 83. قاله أحمد بن حنبل. قال وهو آخر العشرة يعني من المبشرين بالجنة رضوان الله عليهم موتى رضي الله عنهم أجمعين. هذا سعد بن أبي وقاص. قال وتوفي سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل أحد المبشرين بالجنة، وهو ابن عم عمر رضي الله عنه، وكان عمر رضي الله عنه لما وصى بالخلافة من بعده ذكر الستة واستثنى منهم سعيد ولم يجعله فيهم، فلما قيل له في ذلك قال يكفي آل الخطاب يعني يكفي أن يتحمل هذا العبء واحد من آل الخطاب، وجعل ابنه عبد الله بن عمر شاهدا على هؤلاء ولم يسمه في الخلافة. قال وتوفي سعيد بن زيد سنة 51. قاله الواقدي. قال والهيثم بن عدي والمدائني ويحيى بن بكير وابن نمير وخليفة بن خياط، كل هؤلاء يعني ذكروها في كتبهم. وقال ابن عبد البر سنة 50 أو 51، وكذا حكاه الواقدي عن بعض ولدي سعيد بن زيد. وقال عبد الله بن سعد الزهري، وقال عبد الله بن سعد الزهري سنة 52، وقال البخاري في التاريخ الكبير سنة 58 ولا يصح هكذا سنة. قال وقال البخاري في التاريخ الكبير سنة 58 يعني وفاة سعيد بن زيد. قال ولا يصح، فإن سعد بن أبي وقاص شهده نزل في حفرته وتوفي قبل سنة 80. قال وتوفي يعني سعد قبل سنة 80 على الصحيح، وكانت وفاته يعني وفاة سعيد أيضا بالعقيق، وحمل إلى المدينة. ومن العجيب أننا اليوم لو نظرنا إلى العقيق، يعني كانت منازل بني سلمة أو بني سلمة كانت منازلهم قريب من العقيق، لأن بني سلمة اليوم موقعهم عند مسجد القبلتين، وهذا المسجد يسمى مسجد بني سلمة. ولما أرادوا أن ينتقلوا ليحضروا الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريب من المسجد، فقال لهم بني سلمة دياركم تكتب آثاره. ومعلوم أن بني سلمة يعني يسكنون في المدينة، لكن كما يعني ذهب كثير من أهل العلم إلى أن حد الحرم إنما هو الوادي. واليوم لو نظرنا إلى الوادي نجد أن الوادي يأتي من وراء بني سلمة، يعني منطقة الجامعة الإسلامية يفصلها عن منطقة بني سلمة الوادي، فكأنهم يعتبروا من يعني يرى أن سعيد وسعدا رضي الله تعالى عنهم أنهم ماتوا خارج المدينة إنما اعتبر هذا الحد في الحرم. قال وقيل مات بالكوفة ودفن بها ولا يصح، واختلف في مبلغ سنه يعني يوم أن مات، فقال المدائني 73 وقال الفلاس 74. ثم قال رحمه الله وتوفي عبد الرحمن بن عوف سنة 32 أي من الهجرة، قاله عروة بن الزبير، وعروة له كتاب اسمه مغازي عروة، والهيثم بن عدي والفلاس وأبو موسى الزمن والمدائني والواقدي وخليفة بن خياط وابن بكير في رواية ابن البرقي وابن قانع وابن الجوزي، كل هؤلاء كتبوا في الصحابة رضوان الله عليهم وفي التاريخ. وقيل توفي سنة 31 وبه صدر ابن عبد البر كلامه يعني في كتابه الاستيعاب. وقال يحيى بن بكير في رواية الذهلي وأبو نعيم الأصبهاني سنة 31 يعني على الشك. وقيل توفي سنة 33. قال واختلف في مبلغ سنه، فقيل 75، قاله يعقوب بن إبراهيم ابن سعد والواقدي وابن زبر وابن قانع وابن حبان وأبو نعيم الأصبهاني، وبه صدر ابن عبد البر كلامه. وقيل 72. روى ذلك أو روى ذلك عن ابنه أبي سلمة ابن عبد الرحمن، يعني لما سئل عن تاريخ وفاتي أو سن وفاتي أبيه فقال إنه ابن 72. وقيل 78، قاله إبراهيم بن سعد. قال والأول أشهر وعليه اقتصر ابن الصلاح يعني 72. قال وتوفي أمير هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح، واسمه عامر بن عبد الله ابن الجراح، توفي سنة 18 في طاعور عمواس وهو ابن 58 سنة. قاله الواقدي وهكذا محمد بن سعد يعني في كتابه المشهور بالطبقات الكبرى، والفلاس في تاريخه، وابن قانع في كتابه معرفة الصحابة، وهكذا ابن حبان وابن عبد البر وغيرهم، وهو متفق عليه يعني على تاريخ وفاته. ولذلك قال 18 محققة. يقول المرأة الوالدة إذا لم تجد دما أو أي سائل هل يجوز لها أن تصوم وتصلي وليكن بعد أسبوعين مثلا من الولادة؟ يذكر علماء الفقه أن النفساء لا حد يعني لأقل مدة له للنفاس، النفاس لا حد لأقله. ويفترضون لو أن المرأة ولدت الطفلة بدون دم، يعني نزل الطفل ولم يتبعه دم، فتعتبر طاهر ولذلك تغتسل وتصلي، ولكن جعلوا له حدا أعلى. فكثير من أهل العلم يذهبون إلى أن الحد الأعلى 40 يوما، بحيث إن المرأة بعد 40 تغتسل وتصلي وإن نزل عليها الدم، فيعتبرونه دم السحابة. ومنهم من قال 60 يوما. فالمسألة يعني يكاد يتفق عليها في أنها أن المرأة إذا انقطع عنها الدم بعد الولادة يعتبر طهر، فتغتسل وتصلي وتصوم. لكن لو نزل الدم بعد ذلك في فترة 40 يعتبر من دم النفاس الذي يمنعها من الصلاة والصوم، فيعفى عنها من إعادة الصوم الصلاة وتلزم بإعادة الصوم. يقول: تميز سيدنا عمر رضي الله عنه، أو تمنى سيدنا عمر رضي الله عنه وجود سيدنا أبي عبيدة ليبايعه بالخلافة، مستندا بحديث أمين هذه الأمة، هل هو قرينة أم دليل يقدمه في ذلك؟ لا، هو قرينة، لأن عمر رضي الله عنه كان قد أخبر لما طلبوا منه أن يولي من بعده الخلافة فأبى، ولما طعن رضي الله عنه قال مقالته المشهورة: إن وليت، يعني إن سميت الخليفة من بعدي فقد ولى من هو خير مني، يريد بذلك أبا بكر الصديق رضي الله عنه، لأن أبا بكر كان سمى عمر في ولاية الخلافة، وإن لم أسمي فقد فعل ذلك من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دليل صريح في أن النبي لم يسمي أحدا بالخلافة. وكونه خص أبا عبيدة بأنه أمين هذه الأمة، هذه الأمانة تكون أحد مرشحات ومرجحات الخلافة، لكنها ليست هي، يعني كما أن الصحابة رضوان الله عليهم فهموا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله مروا أبا بكر فليصلي بالناس على أن هذا أحد المرجحات للخلافة، فكذلك قوله فلان أمين هذه الأمة، يعني وجوده في ذلك الوقت كان مرشحا ومرجحا لخلافته على بقية الستة. هذا ما يفهم من كلام عمر. قال: وعاش حسان كذا حكيم 20 بعد 100 تقوم 60 في الإسلام، ثم حضرت 40 و50 خلت، وفوق حسان 3 كذا عاشوا، وما لغيرهم يعرف ذا؟ قلت: حويطب بن عبد العزى مع ابن يربوع سعيد يعزى، هذان ما حمنا وابن نوفل، كل إلى وصف حكيم فاجمل. وفي الصحابي 6 قد عمروا كذا، كفي المعمرين ذكروا. قال هنا: هذان ما حمنني وابن نوفل، كل إلى وصف حكيم فاجمل حمنا. يقول في هذه الأبيات: ذكر من عاش من الصحابة 120 سنة، أو ذكر من عاش من الصحابة 120 سنة، 60 سنة في الجاهلية و60 في الإسلام. قال ابن الصلاح: شخصان من الصحابة عاش في الجاهلية 60 سنة وفي الإسلام 60 سنة، ومات بالمدينة سنة 54، أحدهما حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه، وكان مولده في جوف الكعبة قبل عام الفيل بثلاثة عشرة سنة. فإذا كان مات قبل عام الفيل بثلاثة عشرة سنة ولد، يعني لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 13 سنة، ومكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة منذ الولادة إلى الهجرة 53 سنة، فيكون سنه عند هجرة النبي صلى الله عليه وسلم 66 سنة. قال والثاني هو حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام الأنصاري، وروى ابن إسحاق يعني في كتابه السيرة أنه وأباه ثابتا والمنذر يعني جده وحراما أبو جده عاش كل منهم 20 و100. قال وذكر أبو نعيم الحافظ أنه لا يعرف في العرب مثل ذلك لغيرهم. قال ابن الصلاح وقد قيل إن حسان بن ثابت رضي الله عنه مات 50 يعني وليس 54. قلت اقتصر ابن الصلاح في هذا الفصل على 2، وهذا استدراك من العراق على ابن الصلاح. يقول وقد زدت عليه 4 يعني 4 أفراد فصاروا 6 بدلا من 2. اشتركوا معهما في ذلك أي عاشوا 20 و100 سنة، 60 في الجاهلية و60 في الإسلام، فصاروا 6 مشتركين في هذا الوصف. من هؤلاء؟ قال فالأول حسان بن ثابت الأنصاري، قال الواقدي إنه عاش 120 سنة. قال وحكى ابن عبد البر الاتفاق عليه، فقال وهم يختلفوا أنه عاش 120 سنة، منها 60 في الجاهلية و60 في الإسلام، انتهى يعني كلام ابن عبد البر. قال وقد خالف ابن حبان في ذلك فقال مات وهو ابن 164 سنين، ومات أبوه وهو ابن 104 سنين، ومات جده وهو ابن 104 سنين، يعني وليس 60 سنة. قال وقد قيل لكل واحد منهم 20 و100. هذا كلام ابن حبان، كأنه حقق 104 وضعف 120. قال واختلف في وفاته فقيل 54 يعني من الهجرة. قاله أبو عبيد القاسم بن سلام، وبه جزم الذهبي في كتاب العبر، وقيل 50 يعني من الهجرة، حكاه ابن عبد البر، وقيل 40. قال له الهيثم بن عدي والمدائني وأبو موسى الزمن، وقال ابن قانع وأبو موسى الزمن وابن قانع. وكذا قال ابن حبان مات أيام قتل علي رضي الله، علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، يعني 39. وقيل إنه مات قبل 40 في خلافة علي، وبه صدر ابن عبد البر كلامه. هذا في حسان ابن ثابت. والثاني قال حكيم بن حزام ابن خويلد، وهو ابن أخي خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنهم، أسلم في الفتح يعني عام فتح مكة، وعاش 60 سنة في الجاهلية و60 في الإسلام. قاله البخاري حكاية عن إبراهيم بن المنذر الخزامي. وقاله أيضا مصعب بن عبد الله الزبيري وابن حبان وابن عبد البر. قال واختلف في وفاته فقيل 54، قاله الواقدي والهيثم بن عدي وابن نمير والمدائني ومصعب الزبيري وإبراهيم بن المنذر الحرامي زاني، كما مر بنا في المؤتلف والمختلف أنه لا يقال حرامي إلا في الأنصاريين نسبة إلى حرام الذي هو جد عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر رضي الله عنه، وخليفة بن خياط وأبو عبيد القاسم بن سلام أو القاسم بن سلام ويحيى بن بكير وابن قانع، وقال ابن حبان إنه الصحيح، وبه جزم ابن عبد البر يعني أنه توفي سنة 54 وقيل سنة 60 قاله البخاري، وقيل سنة 58 وقيل سنة 50 وكانت وفاته بالمدينة، وقيل سنة 50. والثالث قال ممن عاش 20 و100 حويطب بن عبد العزة القرشي العامري من مسلمة الفتح، أي أسلم سنة فتح مكة. قال روى الواقدي عن إبراهيم بن جعفر ابن محمود عن أبيه يعني جعفر بن محمود قال كان حويطب قد بلغ 20 و100 سنة، 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام. وقال ابن حبان سنه سن حكيم يعني إما 160 أو أقل أو أكثر، عاش في الإسلام 60 سنة وفي الجاهلية 60 سنة. وقال ابن عبد البر أدركه الإسلام وهو ابن 60 سنة أو نحوها، وكانت وفاته سنة 54. قاله الهيثم بن عدي وأبو موسى الزمن ويحيى بن بكير وخليفة بن خياط وأبو عبيد القاسم بن سلام وابن قانع وابن حبان وغيرهم، وقيل إنه مات سنة 52 وكانت وفاته بالمدينة. وأما الرابع قال هو سعيد بن يربوع القرشي أيضا من مسلمة الفتح، مات بالمدينة سنة 54 وله 120 سنة. قاله الواقدي وخليفة بن خياط وابن حبان، وكذا قال أبو عبيد وابن عبد البر إنه مات سنة 54 وقيل بلغ 124 سنة، وبه صدر ابن عبد البر كلامه ومات بالمدينة وقيل بمكة. وأما الخامس فهو حمنًا ابن عوف القرشي الزهري أخو عبد الرحمن بن عوف، وهو بفتح الحاء المهملة وسكون الميم وفتح النون الأولى حمنًا. قال الدارقطني في كتاب الأخوة والأخوات أسلم ولم يهاجر إلى المدينة، وعاش في الجاهلية 60 سنة وفي الإسلام 60 سنة، وكذا قال ابن عبد البر عاش في الجاهلية 60 سنة وفي الإسلام 60 سنة. وذكر بعض أهل التاريخ أنه توفي سنة 54. الإخوة والأخوات أسلم ولم يهاجر. وأما السادس ممن عاش 20 و100 سنة قال مخرمة بن نوفل القرشي الزهري والد المسور بن مخرمة أيضا هو من مسلمة الفتح، توفي سنة 54. قال الهيثم بن عدي وابن نمر قال الهيثم بن عدي وابن نمير والمدائني وابن قانع وابن حبان كلهم قال إنه توفي سنة 54. قال واختلف في مبلغ سنه، فقال الواقدي يقال إنه كان له حين مات 120 سنة، وكذا جزم به أبو زكريا بن مندى في جزء لطيف له أو في جزء له لطيف جمع فيه من عاش 120 من الصحابة، وهذا الجزء الآن حقق وطبع هكذا باسم جزء في من عاش 20 و100 من الصحابة. قال وجزم ابن زبر وابن حبان وابن عبد البر بأنه بلغ 115 سنة وكانت وفاته بالمدينة. قال وقد ذكر ابن مندى في الجزء المذكور جماعة آخرين من الصحابة عاشوا 120 سنة، لكن لم يعلم كون نصفها في الجاهلية ونصفها في الإسلام لتقدم وفاتهم على المذكورين، لتقدم وفاتهم على المذكورين أو تأخرها أو عدم معرفة التاريخ لموتهم. فمنهم يعني من هؤلاء قال عاصم بن عدي بن الجد العجلاني صاحب عويمر العجلاني، ومعنى صاحبه يعني قال حكم بن عبد البر عن عبد العزيز بن عمران عن أبيه عن جده أنه عاش 120 سنة، وكذا ذكره أبو زكريا بن مندى. وقال ابن عبد البر توفي سنة 45 وقد بلغ قريبا من 120 سنة. وقال الواقدي وابن حبان بلغ 115 سنة. ومن هؤلاء يعني الذين بلغوا هذه السن قال المنتجع جد ناجية ذكره العسكري في الصحابة، وقال كان له 120 سنة ولا يصح حديثه. قال ومنهم نافع أبو سليمان العبدي قال روى إسحاق بن راهوية عن سليمان قال مات، قال روى إسحاق بن راهوية عن ابنه سليمان قال مات أبي وله 120 سنة، وكذا ذكر ابن قانع. قال ومنهم اللجلاج العامري ذكره ابن سميع وابن حبان أيضا أنه عاش 120 سنة، وكذا حكاه ابن عبد البر عن بعض من اللجلاج، ومنهم سعد بن جنادة العوفي الأنصاري وهو والد عطية العوفي ذكره ابن مندى في الصحابة ولم يذكر عمره، وذكره أبو زكريا بن مندى في من عاش كذلك. قال ومنهم عدي بن حاتم يعني ممن عاش 120، عدي بن حاتم من الطائي توفي سنة 68 عن 120 سنة. قاله ابن سعد وخليفة، وقيل سنة 66 وقيل سنة 67، ولم يذكره ابن مندى في الجزء المذكور.